يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسول الله كلام النبي. الله أكبر. أمين يا رب. إن ربك يعلم الله يبارك لك يا مولانا. يضربون في الأرض وأذنت لربها وحقت

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Thank you.